الشيء الطبيعي الذي يعني جبله الله عز وجل عليه فهذا لا يلام عليه، إنما يلام على الانهماك فيها والإغراق فيها والغفلة فيها، وإلا فإن الله قد زين له هذا الأمر وجعله محببا إليه، والحكمة من تزيين الله له هذا الأمر، وحتى يعني يبقى الإنسان، يعني الإنسان إذا كان ما له رغبة في شيء فيكون الموت أحب إليه، لكن إذا كان له رغبة في أمر من فإنه يود البقاء لأجل ذلك أجلي. ولهذا يحصل تناسل ويحصل تكاثر الناس وبقاء الناس وعمارة الأرض وما أشبه ذلك من الأمور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال نعم. قال: باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال: حدثنا عمرو بن واقد قال: حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله، وعمر بن واقد منكر الحديث. يعني مش قال حديث إيش؟ حديث غريب، غريب ضعيف يعني حديث. عاد متن حديث شو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة. على هذا جانب من جوانب، جانب من جوانب، يعني يقصد أن الإنسان قد يكون في يديه عنده مال وهو زاهد، هذا صحيح، هذا قد يحصل وهذا قليل في الخلق، يكون زاهد بمعنى أنه لا يكون المال هذا سبيلا لغفلته وانهماكه في أمور الدنيا، انغماسه فيها، إنما يأخذ منه حاجته فقط، يأخذ منه حاجة وبقيه يسلطه على هلكته في الحق، وباقي المال هذا الذي يعني هذا الذي حاله يعني يمدح. أما وإلا أن الإنسان إذا كان عنده مال وأموال كثيرة فإنها يعني قد تكون سببا لغفلته، سببا لغفلته إما عن ما أوجب الله عز وجل عليه، وإما عما ندبه الله إليه ورغبه فيه، ومن ذلك الزهد، ومن ذلك الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. جاء في قوله تعالى، ذكر البخاري، وهذا من الأشياء التي يعني تدل على فقه السلف، وفي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة. قال البخاري: قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. فهذا أيضا يمكن أن يندرج في قوله تبارك وتعالى: لا تحسبن إن الله لا يحب الفريحين، إن الله إيش لا يحب الفريحين، أن هذا فيه إيش فيه تفصيل، يعني إن الإنسان يقول أنا أفرح لأن هكذا جبلت على، ولكني أسألك يا ربي أن أنفقه في حقه، أي فيما تحب، فيما تحب وترضى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب أنه قال: سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وهو حديث حريث بن السائب. وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول: قال النضر بن شميل: جلف الخبز يعني ليس معه إدام. نعم، هذا الحديث يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الإنسان كما جاء في الحديث الآخر: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في جسده عند قوت يوم، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني أنت يا ابن آدم إذا يسر الله لك رزقك بحيث تأكل وتشرب وتلبس تستر عورتك وبيت تأوي إليه تسكنه، فهذا يعني هذا الذي يعني ينبغي لك الوقوف عنده، هذا الذي ينبغي لك الوقوف عنده. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل من لعله من المهاجرين، قال له لحظة بس، قال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ طبعا هذا في زمن ربما في بعد زمن يعني الخلفاء الراشدين. فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك، أنت من الملوك. فهذا يبين يعني أن الإنسان إذا تيسرت له مثل هذه الأمور ينبغي له ألا يعني يطلب المزيد، ألا يطلب المزيد، لأنه قد يكون سببا في غفلته، سببا في غفلته. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية: تصدقت فأبقيت، تصدقت فأبقيت، صدقتك هي الباقية لك في الآخرة، صدقتك هي الباقية لك في الآخرة، أما الباقي فإنه خلاص يذهب، الباقي يذهب معه. لهذا قال: هل يقول ابن آدم مالي ما وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، وقال فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت أو أكلت فأفنيت، أو أكلت فأفنيت. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه قال النبي: أيكم ماله أحب من مال والده؟ فقالوا: كلنا يا رسول الله ماله. فقال: إن مالك هو ما تصدقت به، مالك هو ما تصدقت به، ومال والدك هو ما تركته بعدك، مال والدك هو ما تركته بعدك. ولهذا شرع كما تقدم معنا في الوصية، شرع أن الإنسان يوصي لنفسه من ماله، يوصي بالربع أو بالثلث. طبعا المقصود من هذا الحديث ما هو؟ المقصود من هذا الحديث أن العاقل هو الذي يؤثر آخرته على دنياه، يؤثر آخرته على دنياه، وأن ما أنفقه في دنياه، وأن ما أنفقه في دنياه قد لا ينتفع به، قد لا ينتفع به في الآخرة إلا إذا نوى، إلا إذا نوى الانتفاع به، فإنه إن شاء الله ينتفع به بآخرته. فإذا كان مكسبه ومطعمه حلالا فإنه يؤجر على هذا. إذا كان مطعمه حلال وأطعم غيره، حتى قال النبي: حتى ما تجعل في امرأتك، فإنه يؤجر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من حدثنا بندار قال حدثنا عمر بن يونس هو اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أنه قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وشداد بن عبد الله يكنى أبا عمار. لا ريب في ذلك، لا ريب أن المال يعني إذا لم يوضع بما يحبه الله عز وجل ويرضاه فإنه ليس خيرا للإنسان. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخشى ما أخشى عليكم، أخشى عليكم أيها الناس ما يخرج لكم من زهرة الدنيا، من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ يعني المال هذا. فصمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. أو خير هو، يعني يقصد المال الذي في يد الإنسان. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. يعني أن الإنسان الأفضل له والأسلم له أن لا يمسك المال وإنما ينفقه، لا يمسك المال وإنما ينفقه. وقد مر معنا ما رواه الشيخان من حديث لعله أبو الحديث أبيه: إن ما من صبح إلا وملكان يناديان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحسب أن ماله أخلدا. المقصود أن كثرة المال لها عواقب يعني غير حسنة على الإنسان إلا إذا أنفقه في وجهه وفي حله فإنه يبرأ من عهدته، إنه يبرأ لأن المال أصلا هو أمانة عندك، مال ابن آدم أمانة عندك تأخذ منه ما تحتاج فقط، تأخذ منه ما تحتاج والباقي تبذله وتنفقه، هذا هو الذي يجعلك تسلم من شره، الذي يجعلك تسلم من شره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في التوكل على الله. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو يعني يشير إلى ماذا؟ إلى يعني إلى ما جاء في القرآن كما في قوله تعالى: أولم يروا للطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، وغيرها من الآيات التي تدل على أن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. فالطير ما لا تدخر المال، لا تدخر الطعام، ولا تدخر يعني، إنما كل يوم تمضي تغدو الصباح وتغدو خماصا، يعني خماصا يعني جائعة. ثم إذا جاء قبيل الظهر عادت وهي قد شبعت، إذا تكفر الله لها برزقها، تكفر الله لها برزقها. فالنبي يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. في هذا التنبيه على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرص على التوسع في الدنيا، يعني يحرص على التوسع في الدنيا، وإنما يأخذ منها حاجته، يأخذ منها حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حديث حسن، هذا حديث حسن. ليه النبي قال لعلك ترزق به؟ لأنه يطلب العلم، ما هو بجالس مثلا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول: ما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين، هذا يحتاج تفرق، ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فهذا قال يجي إليك ويجلس عندك وأنا روح، فقال النبي: لعلك ترزق به. لعلك إيش؟ لعلك ترزق به. فهذا فيه أن الإنسان إذا تفرغ للعلم وطلب العلم وكان قصده بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وينفع غيره من الخلق، فإن هذا ليس مذموما، هذا ليس مذموما. ولهذا قال شيخ الإسلام: هو داخل في قوله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله، وفي سبيل الله يعني في سبيل الجهاد. قال والقرآن كذلك في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال قال الدين ما يقوم به، الدين لا يقوم بالسنان فقط والسلاح، الدين ما يقوم لابد بالقرآن، والقرآن لابد من حملة من علماء ومن. فإذا كان الإنسان يعني منقطع عن الدنيا بسبب اشتغاله بالعلم فإنه إن شاء الله لا يلام، لكن ينبغي له أن يصبر على الكفاف، ينبغي له أن يصبر على الكفاف يعني. ما يجعل العلم وسيلة له للدنيا، لا، إنما يصبر على. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع طلبهم للعلم أيضا كانوا يحترفون مع طلب العلم. يقول عمر رضي الله عنه الهان الصفق بالأسواق، الهان الصفق بالأسواق، وكانوا يحترفون رضي الله عنهم مع مجالستهم للنبي وانتفاعهم به. لكن هذا الحديث يقول يدل على أن الإنسان يعني إذا كان له أخ مشتغل بذلك وهو سبب في رزقه بحيث أن الآخر يحترف فلا ينبغي له أن يلومه، لا ينبغي له أن يلومه، وإنما هذا إذا كان مشتغل بالعلم وطلب العلم، لأن هذا عمل صالح وخير ما تقضى به الأوقات، ولعله يكون سبب في أنك أن ترزق أنت يا الأخ الآن اللي تنفق عليه أن الله يرزقك يبارك في رزقك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي كلاهما قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث مروان بن معاوية. قوله حيزت يعني جمعت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية فذكر نحوه. وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم، يعني مقاصد الدنيا هذه الأمن والعافية ووجود الرزق ذلك اليوم، خلاص يعني هذه مقاصد إيش، وما عدا هذا فهي في الحقيقة أمور نفسية، أمور نفسية يعني تتعلق بالنفس ورغبة النفس. وإلا فإن الإنسان إذا كان آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، يعني بحيث ما يحتاج للخلق، خلاص ما الذي يعني يريده، ما الذي يريده. طبعا هذا لمن يقال لمن يريد أن يؤثر الآخر على الدنيا، لمن يريد الإثارة أن يؤثر الآخر الدنيا فهو يكتفي بي بي بي بهذا، لأن ما زاد عليه قد يشغله عن إيش، يشغله عن آخرته، وهو في الدنيا ما هي بغاية له، لأنه أصلا هو غريب ومرتحل. لذلك كل ما اكتفى بالقليل كل ما فيه التنبيه على أن يعني نعمة الله على الإنسان العظيم أن يكون آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يوم. هذه خلاص هذه نعمة الله على العبد، هكذا. وش بقي له؟ بقي له أن الله ينعم عليه بالدين، ينعم عليه بالإقبال عليه سبحانه وتعالى. هذه النعمة الكبرى، هذه الأمن في السرب ومعافى، هذه كلها وسائل وعنده وسائل، لكن ما الغاية من ذلك؟ الغاية من ذلك الإقبال على الله سبحانه وتعالى، إقبال على الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الحديث الآخر في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، قال ومنهم قال شاب نشأ في عبادة الله، شاب ورجل قلبه معلق بالمساجد. إذن هذه غايات، هذه غايات يعني. أما ما عداها فهي وسائل، فلا ينبغي أن نعكس ونجعل الوسائل إيش غايات، ونجعل الغايات إيش في زاوية من زوايا الحياة، كما هو الفكر العلماني، كما هو الفكر إيش العلماني الذي يريد منك أن تجعل الدين في زاوية من زوايا حياتك، والدنيا هي الأصل. لا، الإسلام بعكس ذلك، الإسلام بعكس ذلك، الدين هو الأصل. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، والدنيا خادمة للدين، وليس الدين خادما إيش، ليس الدين خادما للدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكفاف. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، ثم نقر بيده فقال عليه الصلاة والسلام: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. يعني هذا إن يشير إلى ماذا؟ يشير إلى كمال الإخلاص، كمال الإخلاص، وإلى الحديث، يشير إلى حديث آخر أن آدم تفرغ لعبادتي، أسد فقرك، قال أسد فقرك أو نحو ذلك. ففيها التنبيه على أن على ما تقدم ذكره، أن الغاية من الحياة الدنيا أن تكون وسيلة للآخرة. قال خفيف الحاذ، يعني ما عنده شيء من يشغله من أمر الدنيا، ما عنده أموال يعدها، ولا عنده مش بعد خفيف الحاذ. وش قال خفيف الحاذ؟ نعم، ذو حظ من الصلاة. ذو حظ من الصلاة، يعني واضح أنه يؤثر الآخر على الدنيا. متى يصل حظ من الصلاة؟ إذا كان مؤثرا للآخرة على الدنيا. وش بعد؟ أيوه، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر. نعم، أحسن عبادة، لاحظ، وأطاعه في السر. إيش بعد؟ وكان غامضا السر، يعني هذا، وهذا يعني يشير إلى ما ذكرته آنفا، وهو كمال الإخلاص، كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكان غامضا في الناس، انتبه، هذا يدلك على أن من أعظم الأمور التي تضر الإنسان هو طلبه للشهرة، طلبه للشهرة وللظهور، هذا يضره. لهذا الإنسان لا ينبغي له أن يسلك هذا المسلك، وهو أن يطلب وأن يجعل الشهرة وسيلة لي. لا، هذا غلط، هذا ضرر عليك، هذا ضرر، ضرر عليك. لهذا قال سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال شيخ الإسلام: الناس في هذه الآية أربعة أقسام. القسم الأول الذين يريدون العلو والفساد، مثل فرعون وآمان وقارون. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد دون العلو، قال مثل قطاع الطرق والسراق وأمثالهم من. والثالث الذين يريدون العلو، الثاني يريدون الفساد، الثالث الذين يريدون العلو دون الفساد. قالوا هذا يدخل فيه بعض أهل الدين، وهذا يدخل فيه بعض أهل الدين الذي يعني يريد أن يظهر ويشتهر ويقال عنه كذا ويقال عنه كذا. قال الرابع الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فساد، قالوا هؤلاء هم أهل الجنة. قال ويأتيهم العلو وإن لم يريدوا، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال أبو بكر بن عياش: أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، فلهم نصيب من قوله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، فلهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. فالمقصود أن من أعظم الأمور يعني التي ينبغي للإنسان إذا أراد الزهد في الدنيا أن يزهد في إيش؟ في هذا الأمر، أن يزهد في هذا الأمر، وهو الشهرة ومحبة هذا أمر. ولهذا تذكرون الحديث الذي رواه مسلم في أول ثلاثة تسعر بهم النار: رجل طلق وقرأ القرآن فيؤتى وعلم الناس، هم فقد طلبوا علم الناس فيؤتى به فيعرف نعم الله فيعرفها، يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت القرآن وعلمت الناس فيه. فقال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم، يعني أنه حظ أردته في هذه الحياة الدنيا فجاءك الحظ، قالوا عنك عالم وقالوا عنك كذا وقالوا عنك. والآخر الذي أنفق أمواله في الظاهر في سبيل الله، والآخر الذي مبشف الذي أزهقت روحه، انتبه شوف يعني سبحان الله، شوف الإخلاص ودقة الأمر وخطورة يعني خطورة الأمر خطير جدا. شوف الإنسان عن هذا الثالث، هذا أشد يعني تعجبا أشد، لأنه قاتل شوف وقتل ويعلم أنه سوف يقتل، وكان في نيته وضميره أن قتل، قالوا عنه فلان جريء وشهيد وفلان هذا أيضا من أول ثلاثة سعر. إذا المسألة يا إخوان مسألة الزهد وكل هذه لابد أن تقوم على أساس وقاعدة صحيحة، أساس صحيح وهو الإخلاص، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال في السر وش بعد في السر وش وكان رزقه كفافا وكان رزقه كفافا، يعني من الدعاء الذي كان النبي عليه يدعو به: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اجعل رزق آل محمد. وجاء في صحيح مسلم: قد أفلح من رزقه الله كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح ليه يقول هذا؟ لأن ما زاد على ذلك يشغلك، زاد على ذلك يشغلك، يعني يشغلك عن ماذا؟ لهذا ماذا صنع سليمان لما أنه كان عنده خيول من أجود أنواع الخيول، و وكان يستعرض الخيول، وطبعا الخيول كان يستعرضها، هو بيستعرضها علشان لأنها تعد الجهاد في سبيل الله، وبس إنه غفل عن صلاة المغرب وعن صلاة العصر، فغربت الشمس قال حتى توارت بالحجاب، فقال ردوها علي، فجعل إيش؟ فجعل يضرب عناقها وسيقانها، كل ذلك لأنها ألهته عن الصلاة. فالدنيا حتى هذا نبي بعد، ما بتقول إحنا هذا نبي بعد، ما بتقول إحنا هذا رجل صالح، هذا نبي من الأنبياء وحصل إيش، فما ما من دونه من باب أولى، أنه إذا كثر ماله أشغله، إذا كثر ماله أشغله. نعم، عجلت نيته قلت بواكيه. نعم، وقلت بواكيه، يعني واضح أنه يعني ما له رغبة أن يعرف الناس حاله ويعرف الناس. وفي هذا التنبيه على أن الإنسان يعني على أن الإنسان في المؤمن، وهذا جاء في القرآن له أمثلة متعددة، أن الإنسان يعني قال رسلا قد قصصناهم عليه، ورسلا ايش؟ لم نقصصهم عليك، ما يضرهم كوننا ما عرفناهم الرسل ولا ما يضرهم. وهكذا المؤمن اذا كان على يعني توحيد وسنة وعمل صالح، فما يضره أن الناس يعرفونه ولا ما يعرف، يكفي أن الله عز وجل يعلم به وبحاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وفي الباب عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والقاسم هو ابن عبد الرحمن، ويكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو شامي ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، ويكنى أبا عبد الملك. يعني إسنادهم فيه ضعف، ولكن الحقيقة المعنى صحيح. فإن الإنسان إذا اغتنى طغى، لهذا يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى الرأى أو استغنى. لكن إذا كان في حاجة لله فإنه دائما يكون قريب من الله، دائما يسأل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما كان الإنسان في حاجة إلى ربه كل ما كان أقرب، كل ما كان لا ما هو بحاجة غني فإنه يكون ما لا يكون قريب من الله. هذا في أغلب الناس، في أغلب الناس. ولهذا النبي قال: أجوع يوما وأشبع يوما وأجوع، فإذا شبع حمد الله، وإذا جاع سأل الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الذي أشرت لي قبل قلبي، هذا لفظ: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، رواه مسلم. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو هاني الخولاني اسمه حميد بن هاني. هذا كذا حديث حسن، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.